بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات مع المجلس 30 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، أن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا به رفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا وتقبل منا وسدد ألسنتنا وقوم حجتنا وطهر قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن مخارج الحروف، ووصلنا إلى صفحة 398، ووصلنا إلى مخرج حرف اللام. قال رحمه الله عز وجل: خامسها، أي خامس مخرج من مخارج اللسان. وقلنا أن اللسان فيه 10 مخارج ب18 حرفا. أولها مخرج القاف، هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه، ومخرج الكاف أسفل من القاف قليلا مع ما يحاذيه أيضا، ومخرج الجيم والشين والياء، ثم مخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه. المخرج الرابع هو مخرج حرف الضاد من حافتي اللسان مع ما يليه من الأطراف. المخرج الخامس وما نحن بصدده الآن، مخرج حرف اللام. قال رحمه الله عز وجل: رأس خامسها رأس حافة اللسان، رأس الحافة أي من طرف اللسان على جوانبه، جوانب اللسان بالقرب من طرفه يسمى حافة اللسان، رأس حافة اللسان، إلى منتهى طرفه أي إلى نقطة التقاء طرفي اللسان وما بينهما، وما بينهما وبين ما يليهما من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك، أي حافتي اللسان مع ما يقابلهما من اللثة التي هي نقطة التقاء أسنان الضاحك مع الناب والرباعية والثنية. هذه الأربعة نقطة التقاء اللثة بهما مع حافتي حافة اللسان تكون مخرج حرف اللام. وعرفنا أن الأسنان، طبعا الأسنان بتتكون من أسماء معينة في لغة العرب، أو الاسم الأول الثنية والثانية اللي هما أول سنتين تحت وفوق في الفك السفلي والفك العلوي اللي هو مقدمة الأسنان خالص بنسموهم الثنية، على جوانبهما الرباعية أو الرباعية، وهما سنتان فوق وأسفل على جانبي الثنية، وعلى جانبي الرباعية يوجد نابان، نابان تحت ونابان أسفل، وبعد على جانبي الأنياب يوجد الضاحكان أو الأضراس، الضاحك أسفل وأعلى أيضا، وعلى جانبي الضاحك يوجد الطواحن، نعم الطواحن على جانبي الضاحك أعلى وأسفل، كذلك 6 في الفك السفلي و6 في الفك العلوي، وآخرهما الناجز، وهما 2 في الفك السفلي و2 في الفك العلوي، ومجموع عدد الأسنان 32، 2 و3 6، 2 و3 6، في حسمة 2 و3 6، المهم 32 يعني، 4 و6 10، 4 و12 16، 4 و12 16، وضواحك 4 يبقى 20، وأنياب 4 24، والرباعية 4 يبقى 28، والثانية 4 يبقى 32، 32 مظبوط. طيب هو اللام والثانية مقدم الأسنان، والثانية مقدم الأسنان، والضاحك كل سن تبدو من مقدم الأضراس عند الضحك، يعني احنا عرفنا الأشياء دي. وحكى أبو حيان عن شيخه أبو علي بن أبي الأحوص أنه قال: يتأتى إخراجها، أي إخراج حرف اللام، من كلتا حافتي اللسان اليمنى واليسرى، إلا أن إخراجها من حافة اليمنى أمكن. بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن. سادسها أي سادس مخارج اللسان رأسه، رأس اللسان. انتهينا من الحافة، ناخد على رأس اللسان أو طرف اللسان معنا صح، بينه وبين ما فوق الثنايا أي اللثة من فوق الثنايا، متصلا بالخيشوم أسفل اللام قليلا، وهو للنون المتحركة. ده مخرج النون، متحركة ساكنة وساكنة مظهرة، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. قال الجعبري رحمة الله عز وجل: وهو يشمل التنوين، ونص عليه مكي للبيان، والمراد بقولهم الثنايا الثنيتان، فجمع على حد قلوبكما، يعني هما قلبان، فجمع على قوله قلوبكما لعدم اللبس. السابعها المخرج السابع من مخارج اللسان رأسه مما بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، وهو للراء، وهو مخرج النون لكنها أدخل في ظهر اللسان، بدل مخرج اسمه النون على اللسان دي في ظهر اللسان قليلا، وهذا مذهب سيبويه مع كثير من حذاق العلماء. وقال الفراء وقطرب وغيرهما اللام والنون والراء من رأس اللسان ومحاذيه. أي حاجة طبعا، أي حاجة في المخارج هتكون الجزء وما يحاذيه. والتحقيق ما ذهب إليه سيبويه وأتباعه، لأن ظهر اللسان غير طرفيه، ظهر اللسان غير طرفيه والحافة غيرهما. وتسمى الثلاثة ذلقية، يعني الحرف اللام والنون والراء ذلقية، بفتح اللام والسكون. يبقى احنا الحروف كما قلنا لها ألقاب، لقبية القاف، الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء دي بنسميها حروف ايه؟ حلقية، لأنها من مخرج الحلق. والقاف والكاف حروف ايه؟ لهوية. وحروف المد بنسميها حروف جوفية أو هوائية. والجيم والشين والياء والضاد حروف شجرية، من شجر اللسان وسط اللسان. واللام والنون والراء، واللام والنون والراء حروف ذلقية أو الذولقية. سماهن الخليل بذلك لأنهن ينسبن، لأنهن ينسبن إلى الموضع الذي منه مخرجهن، وهو طرف اللسان وطرف كل شيء ذلقه. ثامنها أي المخرج الثامن من مخارج اللسان، قلنا أن مخرج اللسان فيه 10 مخارج، الثامن طرفه وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك، وهو للطاء والدال المهملتين والتاء المثنى الفوقية، وتسمى نطعية لأنهن يخرجن من نطع الغار الأعلى من الفم وهو سقفه فنسبن إليه. تاسعها تاسع المخارج، مخارج اللسان طرفه، احنا بنقرأ بسرعة طبعا كلكم عارفين المخارج والأشياء دي درسناها. تاسعها طرفه وفويق الثنايا السفلى، وهي للصاد والسين والزاي اللي هي حروف الصفير. وقال في التحديد: وصاحب نهاية الإتقان من الفرجة التي بين طرفي اللسان والثنايا السفلى، هكذا، منه من فوق الثنايا السفلى، ومنه من فوق الثنايا السفلى اللي هو حروف صفير يعني، والظاء والذال والثاء، والظاء والذاء والثاء للعليا الجزرية يعني. قال ابن حيان: وهو بالمعنى الأول، وتسمى أسلية نسبة إلى الموضع الذي يخرجن منه، وهو أسلة اللسان، وهي طرفه. عاشرها المخرج الأخير من اللسان طرفه وأطراف الثنايا العليا، وهو للظاء والذال المعجمتين والثاء المثلثة، مثلثة يعني ذات 3 نقاط يعني، ويسميها الخليل لثوية لأنها من اللثة، وهي اللحم المركب فيه الأسنان. قال أبو حيان: والظاهر أنها مما انفردت به العرب واختصت به دون العجم، والذال ليست في الفارسية، والثاء ليست في الرومية والفارسية أيضا. انتهى. انتهينا من المخرج الثالث من المخارج العامة ومخارجه الخاصة، ألا وهو اللسان. وقلنا المخرج العام الأول هو الجوف وحروف حروف المد، والمخرج الثاني العام وهو الحلق، وينقسم إلى 3 مخارج خاصة: الأقصى والوسط والأدنى، ويخرج منه 6 حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والمخرج الثالث من المخارج العامة هو اللسان، ويخرج منه وله 10 مخارج خاصة من 4 مناطق: من اللسان الأقصى والوسط والحاف والطرف. وسمينا كل حروف بأسمائها. المخرج الرابع من مخارج العامة للإنسان، ألا وهو الشفتان، ومنهما مخرجان لأربعة أحرف: أولها باطن الشفاء الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العليا. باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا للفاء أف أف. باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. قال أبو حيان: وليست في لسان التركي، ولذلك يقولون في فقيه بقيه وبالباء المشربة القوية. ثانيهما، أي ثاني مخرج من مخارج الشفتين، يعني ما بين الشفتين، وهو للواو غير المادية، أي الواو المتحركة، والباء الموحدة، أي نقطة أسفل، والميم، لكنهما ينطبقان على الباء والميم. أم أب أو، يعني ينطبقان على الباء والميم إذا عند النطق ينطبق الباء الشفتين على الباء والميم وينفتحان في الواو. قال الجعبري رحمه الله عز وجل: والتحقيق تأخير الواو عن أختيها وفاقا لمكي وسيبويه، لأن الشفتين لا ينطبقان مع الواو وينطبقان مع الباء أقوى من الميم. أب أم أب أم، الباء تلاحظ إن هي أدخل شوية وانطباق أكثر من الميم. وتسمى هذه الشفهية والشفوية نسبة إلى للشفتين موضع خروجهن. المخرج السابع عشر وهو الخيشوم، مع أنه ما عدوش في المخارج العامة، لم يعد الشيخ القسطلاني رحمه الله جاي ما عدوش في المخارج العامة، ثم أتى به هنا. قال: المخرج السابع عشر الخيشوم، وهو لصفة وهي الغنة، وتكون في النون ولو تنوينا، كما صرح به الشاطبي في قوله: وغنة تنوين ونون، والميم الساكنين، والميم الساكنة حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بغنة، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح. خلاص، لأن ما بقاش حرف، أصبح بقيت الصفة، والصفة بتتحول لغنة، والغنة لها مخرجها اللي هو الخيشوم، فخلاص هيتحول عن مخرج اللسان إلى مخرج الإيه؟ الخيشوم. كما يتحول مخرج حرفي المد الياء والواو من مخرجهما إلى الجوف على الصواب. قال أبو حيان في شرح التسهيل: قول سيبويه: ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة، يريد النون المخفاة التي لم يبق مع منها إلا الغنة، فكأنه قال مخرج الغنة، وإلا فالنون الخفيفة في نحو يضرب مخرجها من مخرج المتحركة. وأما قول مكي: الغنة نون ساكنة، أي تابعة للنون الساكنة، وهي حرف شديد. قال الجعبري: جعلوه إياه حرفا غير سديد، يعني جعل النون خفيف. وأما قول مكي: الغنة نون ساكنة، أي تابعة للنون الساكنة وهي حرف شديد. وقال الجعبري رد على مكي: جعلوه إياه حرفا غير سديد، يعني كون مكي جعل ان الغنة حرف من الحروف، هذا قول غير سديد. وان اراد انها ذات محل مغاير فلا يلزم منه حرفيتها، يعني كون ان هو يجعل لها مكان للمخرج مغاير للحرف الذي هي ملازمة له، فلا يستلزم ذلك أنها حرفا، معنى كلامه كده. قال: والغنة صفة النون ولو تنوينا، والميم تحركت أو سكنت، أي أن الغنة لازمة أو مركبة كما يقولون، مركبة في جسمين النون والميم. ظاهرتين أو مخفيتين أو مدغمتين لا تختص بمخرج بل كل راجع إلى مخرجه. قال رحمه الله عز وجل: وهذا معنى قول الداني: وأما الميم والنون فتجافى بهما اللسان إلى موضع الغنة من غير قيد. وبرهانه يعني عاوز تثبت كده تعمل ايه، وبرهانه في سد الانف، لو انت اغلقت انفك وانت بتتكلم، وهي في الساكن اكمل من المتحرك. وفي المخفي دي درجات الغنة، هذه هو يتكلم عن درجات الغنة، وهي في الساكن يعني اقل درجة الغنة فين؟ في المتحرك، ثم اعلى في الساكن، ثم اعلى في المخفي، ثم أعلى في المدغم، ثم أعلى في المشدد. ما هو المدغم يعتبر مشدد، هي هذه درجات الغنة. وزاد في المنة في تحقيق الغنة، مين اللي زاد في المنة؟ يعني الجعبري، الإمام الجعبري الجعبري في كتابه المنة في تحقيق الغنة، وذلك محسوس في الأحوال الأربعة اللي هو إيه؟ اللي هو الغنة يعني الإخفاء والإضغام والحركة والسكون، ولا ينازع في هذا إلا مكابر في الحسيات. وعلى هذا فالغنة من الصفات، أي الغنة صفة وليست حرفا، فاللائق ذكرها فيها، يعني بدل ما نذكرها في مخارج الحروف، لا نذكرها في صفات الحروف، على في الصفات، على أن هي صفة وليست حرفا. ويذكر عوضها مخرج النون المخفاة، كما قال مكي: النون الخفيفة مخرجها من الخشوم وهو فوق غار الحلق الأعلى، ومراده كما تقدم المخفى وتجوز عنه بالخفيفة. لكن قول الجعبري إن الغنة صفة للثلاثة لا تختص بمخرج بل كل راجع لمخرجه، تعقب بأن الحس يشهد بخلافه في الحركة والسكون، لأنك إذا نطقت بحرف منها لزم مخرجه متحركا كان أو ساكنا بخلاف المخفى أو المدغم، فإنهما يتحولان مع ذلك إلى الخيشوم، لأنهما صحيح إذا أخفيناهم وإذا أدغمناهم خلاص الحرف بيزول وتبقى صفته، فإنهما يتحولان مع ذلك إلى الخيشوم، وهو المختار عند الحذاق من أهل الأداء والنقل. ووقع للحكري في النجوم الظاهرة أن ذكر في الشفتين ثلاثة مخارج، ثانيهما الواو من بينهما بلا انطباق أو، وثالثهما باء فميم من بينهما بانطباق، ففرق بالانطباق والانفتاح، وأسقط مخرج الغنة من المخارج، وذكرها في الصفات لما ذكر، وهو حسن إن ساعده تباين المخرجين فليتأمل. تنبيه، قال رحمه الله عز وجل: نسق الحروف المشتركة بالواو يدل على عدم ترتيبها، وأخر الشاطبي الصاد المهملة وأختيها عن الظاء المعجمة وأختيها وفاقا للداني، وقدمتها هنا وفاقا للنشر كمكي تبعا للسيبويه، والله تعالى الموفق المعين، طبعا لاختلاف ترتيب الحروف بين المشارقة والمغاربة. دخل كده انتهينا من باب المخارج، نبدأ في قليلا في باب الصفات. وقال رحمه الله عز وجل: أما الصفات فهي جمع صفة، وهي لفظ يدل على معنى في موصوفه. مجلس رقم 30 أبا سلمان، مجلس رقم 30. وأما الصفات فهي جمع صفة، وهي لفظ يدل على معنى في موصوفه، إما باعتبار محله وإما باعتبار نفسه، أي صفات قائمة بذات الحرف أو صفات عارضة على الحرف باعتبار الحرف نفسه أو باعتبار المحل الذي سيخرج منه الحرف. وهو معنى قول الجعبري: لفظ يدل على معنى في موصوفه ذاتي أو خارجي، يعني لازم صفات لازمة أو صفات عرضية. فالأول كحروف الحلق والثاني كالجهر والهمس. وفائدتها وتمييز الحروف المتشاركة في المخرج. فائدة الصفات تمييز الحروف المتشاركة في المخرج، يعني انت عندك اكتر من حرف مشتركين في مخرج واحد، لولا ان الصفات تختلف من حرف لحرف لصاروا جميعا حرفا واحدا، لصاروا جميعا حرفا واحدا. قال وفائدتها، اي فائدة الصفات، تمييز الحروف المتشاركة في المخرج، اذ لولاه، نعم، وقال سبقنا عليه، عليه رحمة الله عز وجل، قال إذ لولاه لاتحدت، إذ لولاه لاتحدت، أي اتحدت صارت حرفا واحدا غير متميز هذا عن ذاك. فالمخرج يبين كمية الحرف كالميزان، والصفة تبين كيفيته كالناقد. يبقى المخارج كمية والصفات كيفية. ولا يشير قوله في حرز الأماني وهاك موازين الحروف وما حكى جابزة النقاد فيها محصلة، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، رضي الله عنه. فاستعار الميزان للمخرج، قال وهاك موازين الحروف لاشتراكهما في تعريف الكامل والزائد والناقص والجهابذة، جمع جهبذ، جهبذ جهبذ وهو الحاذق، والنقاد جمع ناقد، أي عارف بخالص النقدين من مغشوشهما، ورشح استعارة الموازين للمخارج باستعارة جهابذة النقاد لحذاق القراء. وقوله ولا ريبة أي نقص، ولا ربا أي زيادة، طالما استخدم ميزان أي استخدم النقص والزيادة، لأن الموازين إما نقص أو زيادة أو مساواة. ولا ريبة نفى النقص ونفى الزيادة، يبقى إيه؟ أقر الإيه؟ المساواة، وأعطى كل ذي حق حقه من الحروف. يعني قال ولا ريبة في عينهن ولا ربا. وقوله ولا ريبة أي نقص، ولا ربا أي زيادة، ومعنى قوله صليل الزيف أي أن اعتبار النقد بالنظر والذوق واللمس والسمع، وهذا بأن ترميه على حجر لتسمع صوته فتميز الجيد من الرديء. وفيه حذف أي صليل الزيف يدل على المغشوش، وصليل الجيد يدل عليه. نبدأ بتقسيم الصفات، ثم إن الصفات تنقسم إلى قوي وضعيف، الصفات القوية والصفات الضعيفة. قال الصفات القوية فهي، فالأول اللي هي الصفات القوية يعني الجهر وعكسه الهمس، والشدة عكس الرخاء، والثاني ذكر طيب فالأول الجهر والشدة، والثاني أي الضعيف عكسهم دول كالهمس والرخاوة، وهي صفات ذات الضاد وغيرها. هو ذكرهم أصلا صفة وذكر الضد، فقال صفات ذات الضاد. فالأولى المجهورة والرخوة والمستفلة والمنفتحة والمصمتة، وضدها المهموسة والشديدة والعلوية والمنطبقة والمذلقة. وهي صفات ذات الضاد وغيرها. فالأولى يقصد ايه فالأولى شباب؟ يقصد ايه من الصفات الأولى؟ اللي هي ذات ضد، ذات الصفات ذات الضد، فذكرها وذكر ضدها. المجهورة معنى ذكر حروف المجهورة والرخوة والمستفلة والمنفتحة والمصمتة، وضدها المهموسة والشديدة والعلوية والمنطبقة والمزلقة، تمام كده؟ والثانية يقصد هو الثانية الصفات التي ليس لها ضد، والثانية أي الصفات التي ليس لها ضد. ثم قال: كالصفير والقلقلة وغيرهما مما يتلى عليك إن شاء الله. طيب ماشي يا عم الشيخ، بدأ بالصفات التي لا ضد كعادة يعني المصنفين. فأما المهموسة فعشرة جمعوها في سكت فحثه شخص. دي الحروف الايه المهموسة، سكت فحثه شخص. تمام، صلى الله على سيدنا محمد. طيب خلينا ماشيين معاه. فأما المهموسة فعشرة جمعوها في سكت فحثه شخص. السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والقاء والصاد المهملة، وسميت بذلك لجريان النفس معها. يبقى ليه سميت الحروف دي حروف همس؟ لأنه عند نطقها يجري معها النفس، وسميت بذلك لجريان النفس معها عند اللفظ بها لضعف الاعتماد على مخرجها. والهمس في اللغة الخفاء، وفي الاصطلاح، طيب هو الهمس في اللغة الخفاء، طب الاصطلاح، الاصطلاح ذكروا قبلها، قال جريان النفس معها عند اللفظ بها، ده هذا الاصطلاح. ومنه قوله تعالى: فلا تسمع إلا همسا. وقول أبو زبيد يصف الأسد: فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجى هاد هموس. وبعض المهموسة أضعف من بعض، فالصاد والخاء المعجمة أقوى من غيرهما. طبعا كل حرف له صفات مختلفة، يعني مش معنى ان هما كلهم في صفة الهمس يبقى كلهم ضعيفة، لا، احيانا تلاقي حرف كل صفاته قوية، ما فيش الا صفة واحدة من صفات الضعف. قال وبعض لذلك قال وبعض المهموسة اضعف من بعض، فالصاد والخاء المعجمة اقوى من غيرهما. ليه؟ لان لهم الصفات الصفات الأخرى زي صفة الاستعلاء وغيرها. لأن في الصاد إطباق وصفير واستعلاء، 3 صفات إطباق، 3 صفات من صفات القوة يعني. والخاء فيه استعلاء، وكلها صفات قوية. وما سوى هذه العشرة من حروف الهجاء 19 حرف مجهورة. يبقى بنعرف الصفات، بنعرف الحروف الأخرى من الضد. هو ذكر لي أن حروف الهمس سكت فحثه شخص، إذا باقي الحروف حروف إيه؟ جهر. دي قال إن هذه ال10 أحرف حروف همس. طب وباقي الحروف من الضد نفهمها، نأخذ الضد بتاعها، يبقى باقي الحروف حروف إيه؟ جهر. قالوا كلها صفات قوية في الصاد والخاء يعني. وما سوى هذه العشرة من حروف الهجاء 19 حرفا مجهورة لقوته وقوة الاعتماد عليه ومنع النفس أن يجري معه، عكس تعريف الهمس. الهمس جريان النفس، الجهر عدم جريان النفس مع الصوت. قال في التمهيد اللي هو الإمام الجزري: وإنما لقبت بالجهر لأن الجهر هو الصوت الشديد القوي، فلما كانت في حروفها كذلك لقبت به، لأن الصوت يجهر بها. تمام. وبعضها أقوى من بعض، كذلك كما قال في الناموس أن بعضها ليست كلها ضعيفة وبعضها أقوى من بعض. هنا في المجهولة قال أيضا وبعضها أقوى من بعض، على ما قادر، على قدر ما فيها من صفات القوة. أما الشديدة يبقى كده انتهينا من أول صفة، أول صفة من صفات القوة، من أول صفة من صفات الضد اللي هو الجهر، الهمس والإيه؟ والجهر، الهمسي والجهري. وأما الشديدة فثمانية أحرف جمعوها في أجد قاطن بكت، أجد قاطن بكت، اللي هي إيه؟ الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء الموحدة والكاف والتاء، لأنه اشتد لزومها لموضعها وقويت فيه حتى حبس الصوت عند لفظها أن يجري. ده تعريف الشدة أهو، حبس الصوت عند النطق بالحرف، حبس الصوت عند لفظها أن يجري، حبس جريان الصوت معها لقوة الاعتماد عليها. والمتوسطة يبقى احنا عندنا صفة الشدة عكسها ايه؟ عكسها صفة التوسط وصفة الرخاوة، ضدها يعني صفة التوسط أو البينية وصفة الرخاوة. قال والمتوسطة بين الشدة والرخاوة في خمسة أحرف جمعوها في لين عمر لجري الصوت معها جريا ضعيفا، أو التي جرى معها بعض الصوت وحبس بعضه. تمام. قال والرخوة فيما عداهما من الحروف لجري الصوت مع لفظها لضعف الاعتماد عليه. يبقى عندنا الشدة انحباس الصوت، حبس جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف لقوة الاعتماد على مخرجه. الرخاوة عكسها، جريان الصوت عند النطق بالحرف. البينية وسط، جريان ضعيف للصوت، لا ينحبس كليا ولا يجري كليا، اللي هو عندنا الشدة لأجد قطن، أجد قطن بكت، والمتوسطة لن عمر، باقي الحروف حروف رخوة. والرخوة فيما عداهما من الحروف لجري الصوت مع لفظها لضعف الاعتماد. ويبين ذلك أنه إذا وقف على الجيم فقيل الحج وشبه انحصر الصوت فلم يجرم في مخرجه، وإذا وقف على السين فقيل الطس، جري الصوت، جرى الصوت معها وأمكن أن يمد مع النطق به، وهو معنى لأخاوتها، وذلك مدرك ضرورة بأدنى تمييز وتأمل. كده انتهينا من الصفة الثانية من صفات الضد. أما الصفة الثالثة من صفات الضد قال وأما العلوية فسبعة، فسبعة أحرف جمعوها في قظ خص ضغط، قظ خص ضغط، سبعة أحرف، وسميت به لارتفاع اللسان بها عند النطق إلى أعلى الحنك. إذا سميت حروف إيه؟ علوية. قال ابن الجزر وهي حروف التفخيم على الصواب، وزاد مكة عليها الألف وهو وهم، فإن الألف تابع لما قبله فلا يوصف بترقيق ولا تفخيم، وأعلاها الطاء، وما عداها أو ما عدا هذه الحروف العلوية اللي هي قز خص ضغط، هذه السبع حروف، 22 حرف التانيين غيرها حروف مستفلة لانحطاط اللسان عند النطق بها إلى قاع الفم. كده الصفة الثالثة من صفات الضد. أما الصفة الرابعة من صفات الضد، وأما المنطبقة فهي أربعة أحرف، الصاد والضاد والطاء والظاء، لتلاقي طابقتي اللسان عند النطق بها، أط أص ينطبق مع الحنك الأعلى، طابقتي اللسان عند النطق بها مع استعلائها مع الفم، وهو لغة التلاصق والتساوي، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء أقواها في الإطباق. وأمكنها لجهرها وشدتها، والظاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والصاد والضاد متوسطان في الإطباق، وما عداهن من الحروف منفتحة، أي غير هذه الحروف المطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، الأربع حروف، باقي 25 حرف غيرها حروف إيه؟ منفتحة لتجافي اللسان عند عن الحنك حتى يخرج الريح الهواء يعني من بينهما عند النطق بهما. والحنك والحن ده عند النطق بها. وفي تسميتين من منطبقة بما ذكر تجوز، لأن الطبق إنما هو للسان والحنك، وأما الحرف هو مطبق عنده فاختصر فقيل مطبق، ومثله كثير في الاستعمال والكلام وفي المنفتحة كذلك، لأن الحرف لا ينفتح وإنما بينفتح وإنما ينفتح عنده اللسان عند عن الحنك. يعني الصفات هذه صفات للسان، فأخذها الحروف اللي بتخرج بهذه الكيفية، أخذت صفة عضو النطق، أخذت صفة عضو النطق اللي هو الانطباق والانفتاح. وكذلك المستعلية، إلا أن يقال سميت لخروج الصوت من جهة العلو. آخر صفة من صفات الضد قال: وأما المطلقة فستة أحرف، وجمعوها في فر من لب، لأنه يعتمد عليه بذلك اللسان وهو طرفه وصدره، وهي أخف الحروف على اللسان، وثلاثة منها تخرج من بين الشفتين إلى الفاء والميم والباء، ولا عمل لها في اللسان، وهي الفاء والباء والميم، وباقيها يخرجن من أسفل اللسان إلى مقدم الغار الأعلى. وما عداها، أي ما عدا الحروف المزلقة، يسمى حروف مصمتة. وما عداها من الحروف مصمتة، وسميت بذلك لأنها أصمتت، أي منعت أن تختص ببناء كلمة في اللغة العربية. يبقى الحروف المصمتة ليه سميناها صامتة؟ ليه؟ لأنها لم تختص، مفيش كلمة من لغة العرب مبنية في أساسها على جميع حروف الإصمات، يعني ما تلاقيش كلمة كل حروفها من مصمتة. أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها لاعتياصها على اللسان. فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من 3 أحرف حتى يكون معها غيرها من الحروف المزلقة. فمعنى المصمتة الممنوع أن تكون منفردة في كلمة طويلة من قولهم صامتا إذا منع نفسه الكلام. وهذا آخر الصفات ذات الأضداد. ونقف عند الصفات التي ليست لها ضد. قالوا أما الصفات، نقف عند هذا العنوان الفرعي، الصفات التي ليست لها ضد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا خالصا من وجهه. اللهم آمين. وأن نجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.